والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أدمنية في الغرفة، بارك الله فيكم. أخي البراء ابن مالك، أخي البراء ابن مالك بارك الله فيه، يعني يا ريت ياخذ اللاقط أو أي أخ من، يعني خصوصا وأن يعني الموضوع كان يعني حقيقة من الروعة بمكان. شروط قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. Yes please. كريم، كريم عندك سؤال تحب أن تطرح على العام أو أن تأخذ اللاقط؟ يعني لك الأمر، بارك الله فيك. Yes please. ماذا، مايك أو تكست؟ يعني حيا الله أخونا جولد بوي. طيب لك اللاقط كريم 14. إخواني الأدمنية أتمنى أن تكونوا متواجدين معنا، بارك الله فيكم. طيب لك اللاقط أخي كريم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شكرا للسماح لي بالحديث، وأتمنى أن يكون صوتي واضح. النقطة اللي أبحثها هي: هل يمكن أني أن أفسر القرآن أو أي شخص آخر يفسر القرآن؟ لأن سامع حديث أنه من فسر القرآن برأيه فقد كفر. مع العلم يوجد تفاسير القرآن من القرن الأول الهجري وإلى يومنا الحاضر وإلى ما شاء الله، فمن يستطيع أن يفسر القرآن؟ يعني من هو اللي بمستوى تفسير القرآن؟ شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا كريم. أنا أحيل إن شاء الله الإجابة لشيخنا عمر، ولكن هذا الحديث الذي ذكرت أنه من فسر القرآن برأيه فقد كفر، هذا في حديث أبي عبد الله المتقدم عندكم، حيث يقول أن أول من قاس إبليس، والحديث الذي حرم القياس يعني، ثم قال أن من فسر القرآن برأيه فقد كفر. فهذا الحديث ليس عند أهل السنة والجماعة، وهذا الحديث ليس ملزما لنا كأهل السنة والجماعة، لكن أقدم إن شاء الله شيخنا عمر حتى يعني يشفيك بالإجابة وفقك الله. طيب شيخنا عمر تسمعني؟ شيخنا عمر 12، شيخنا عمر الغالي. طيب لك اللاقط، بارك الله فيك. أتمنى أن يكون السؤال واضحا لك وفقك الله. يسأل عن من له الحق في تفسير القرآن الكريم خصوصا وذكر هو حديثا، ما أعلم إذا كان يعلم بأن هذا الحديث في كتب الإمام الاثنى عشرية أو لا، لكن ذكر حديثا بأن من فسر القرآن برأيه فقد كفر. فلك اللقب شيخي عمر، أنت الأولى بالإجابة وفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله أخي كزروف، وحيا الله الأخوة جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك يا أخي الفاضل. وأنا حقيقة أنا أخوكم في الله، يعني لست شيخا ولا طويل بعلم أصلا، يعني هذه حقيقة وليس تواضع. ونحن حقيقة مجرد فقط ناصحين، مجرد مذكرين بالله سبحانه وتعالى. أما الشيخ لست شيخا ولست عالما، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمني وإياكم العلم النافع جميعا. من الذي يفسر القرآن؟ لا شك أن الذي يفسر القرآن هو العالم المجتهد، والذي قد بلغ درجة الاجتهاد ورسخ في العلم وعلم التأويل. القرآن العظيم مقسم إلى قسمين: القسم الأول محكم، والقسم الثاني متشابه. فأما المحكم فقد أحكم الله جل وعلا فيه الآيات، وأحكم الله معناه، ظاهرا وباطنا، فهو واضح في الظهور لدى من تأمل به وتعلم القرآن، علم من هذه الآيات المحكمات أنها لا تدل إلا على معنى واحد. وهذا أغلب هذه الآيات هي في جانب الاعتقاد، فآيات الاعتقاد كلها محكمة لأن عليها مدار العقاب، مدار الجنة والنار على هذه الآيات المحكمات وليس على المتشابهات. فمثل قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. من الذي يفسر هذه الآية؟ من يستطيع أن يفسر هذه الآية على ظاهرها؟ إن الدين عند الله الإسلام، هل تحتمل هذه الآية إلى معاني غير المعنى الظاهر؟ ها؟ هل تحتمل هذه الآية معاني غير المعنى الظاهر؟ فهي واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، فلا أحد يتكلم بالقرآن من رأيه، إنما نتكلم بالقرآن فيما هو واضح ومحكم في جانب الاعتقاد والعبادة. أما في جانب المتشابه من القرآن، فمن استطاع أن ينقل كلام العلماء في تفسيرهم للآيات المتشابهات فبها ونعمت، ومن لم يستطع أن ينقل ولم يقرأ فعليه أن يسكت وأن يقول لا أعلم، كما قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني ربنا جل وعلا بين في هذه الآية أنك إذا علمت فلا حاجة أن تسأل أهل الذكر، إذا علمت فلا حاجة أن تسأل أهل الذكر، لأن الله جل وعلا اشترط بسؤال أهل الذكر إن كنت لا تعلم، أما إن كنت تعلم فاعمل على طول. إن كنت تعلم من هذه الآيات الواضحات المحكمات فاعمل، وإن كنت لا تعلم فاسأل، فاسأل. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة النساء: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي العلماء، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وعلى هذا الأساس فإن القرآن العظيم فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، كما قال الله جل وعلا، قال: وأخر متشابهات، أي من الآيات الأخر متشابهة تحتمل عدة معاني قد لا أستطيع أنا تفسيرها، ولا أنت ولا أي أحد، إلا أن يكون العالم الذي يستنبط هذا الحكم من تلك الآيات المتشابهات. وليس حديثنا الآن مناقشة بين السنة والشيعة، أرجو المعذرة، يعني هذا أجبنا عليه بما سئلنا، ولا نريد أن ندير الحوار إلى مناقشة الآن، الآن نريد أن نسمع أسئلة جزاكم الله خيرا من بعض الأخوة الذين طرحوا يريدون أن يطرحوا بعض الأسئلة حول الموضوع. طيب الآن قبل قليل أحد الأخوة سأل سؤال، قال أنا أقوم، لحظة نعيد نرجع إلى التكست. نعم، هل بإمكاني أن أقوم الليل في يوم واحد في الأسبوع وهو يوم الأحد لأنه يوم العطلة عندنا وشكرا. أول شيء، قيام الليل سنة وليس بواجب، وقال به بعض العلماء بوجوبه، ولكن الصحيح أنه سنة، إذا قام به المسلم أجر، وإذا لم يقم به فلا إثم عليه، لأن السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وبالتالي تخصيص يوم في الأسبوع يعتاده المسلم في الأسبوع يوم واحد، أن يعتاده هذا اليوم، نخشى أن يكون من البدعة، لأن التعود على عبادة معينة في يوم واحد بالأسبوع أو يوم واحد بالشهر أن يعتادها الإنسان على هذه الصفة، فنخشى أن تكون هذه من البدعة. فعليك أن تجتهد بقدر ما استطعت، أن تصلي بما فتح الله عليك من الليل ولو بركعة واحدة، واضح يا أخي؟ ولو بركعة واحدة، فإن شاء الله تكون معذور. أما أن تعتاد على يوم واحد بالأسبوع تعتاده هكذا وتخصصه يوم الأحد، فنخشى أن تكون هذه من البدعة. نعم، ما حكم الذي يعذر بالجهل أو يعذر بالجهل في الشرك الأكبر لمن تلبس به وهو يعيش بين المسلمين؟ لا عذر لمن وقع بالشرك الأكبر، ولا عذر لمن وقع بالكفر الأكبر وهو يعيش بين المسلمين، لأن هذا الشرك قد نهى الله جل وعلا عنه وأوضحه في كتابه وبين معناه في أكثر من آية في كتابه سبحانه وتعالى، وهو أن يجعل الإنسان ندا مع الله جل وعلا في العبادة. فمن اعتقد أن هناك آلهة مع الله سبحانه وتعالى تنفع وتضر ويتقرب إليها بأنواع القربات من الدعاء والصلاة والصيام والذبح والنذر وغير ذلك، وعمل على مقتضى هذا الاعتقاد، فإن هذا والعياذ بالله مشرك، ولست أنا الذي يسميه مشرك، بل الذي سماه مشركا هو الله جل وعلا وسماه كفر به سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالله جل وعلا هو الذي سماهم كفار، وكذلك قال الله جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم أعين يبصرون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وسماهم شركاء، وقال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سماهم ايش؟ مشركين. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبالتالي ان من وقع بالشرك الاكبر المخرج من الملة فهذا والعياذ بالله إن مات عليه فمات على الشرك، وهو لا تنفعه يوم القيامة مغفرة الله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والله أعلم. تفضل يا أخي. جزاك الله خيرا شيخنا عمر، وفقك الله على هذه الإيضاحات. حقيقة يعني لو كان لي من تعليق فسيكون تعليق بسيط جدا، يعني مسألة الشيخ أوضح هذا الأمر، وهو أن الجهل بمسائل الشرك الأكبر يعني هذا أمر حقيقة لا يعد فيه الجهل عذرا مسوغا، يعني بل أنه حتى الجهل بما اشتهر من مسائل الفروع وحتى غيرها من شعائر الإسلام، يعني مثلا الجهل بتحريم الزنا أو تحريم القتل أو السرقة أو الخمر، هذا حقيقة لا يعد فيه الجهل عذرا مسوغا، لأنه حتى الشروط التي وضعها أخواني أهل العلم، يعني أعتقد أنهم قد وضعوا 6 شروط على ما أذكر، يعني أعتقد أن منها أن تكون المسألة مجهولة يعني غير معلومة من الدين بالضرورة، أما إذا كانت معلومة من الدين بالضرورة يعني فهذا لا يعد فيها الجهل عذرا مسوغا. كذلك يعني أن تكون هذه المسألة المجهولة يعني واقعة في دار حرب لا تشتهر فيها أحكام الإسلام، أيضا أن تكون المسألة غير مشهورة لا يعلمها غالب الناس، أتمنى حقيقة أن أذكرها جميعها لكن سأحاول أن أتذكرها جميعا. أعتقد أنه يجب أن يكون الخطأ والجهل عن اجتهاد صحيح حتى يكون الأمر يعني مبررا ومسوغا بالجهل. كذلك يعني من الشروط، فهذه يعني أخي ربما تعد يعني هذا أيضا نسيته وفقك الله. كذلك يعني أنا الذي أعلمه بأن قاعدة أهل السنة والجماعة هي أن قيام الحجة في المسائل الظاهرة يختلف عن قيام الحجة في المسائل الخفية، يعني قيام الحجة في المسائل الظاهرة هو بلوغ الدليل والسماع به. طيب إخواني بارك الله فيكم، يعني العبرة ببلوغ الحجة وسماعها، وليس العبرة يعني بفهمها. طيب إخواني بارك الله فيكم، يعني لينذر به ومن بلغ، فما اشترط الفهم في الحجة. يقول هل تجسيم الله يعد من أمور الشرك الأعظم؟ لا شك التجسيم لا شك أنه من أمور الشرك الأعظم، لا شك، لأن هذا تقول على الله بما بغير علم. طيب لكن ما المراد منك بلفظ الجسم مثلا، أو ما الذي تريده يعني يا تجويد حذر؟ ما شاء الله تجويد حذر. إذا كان عندك أراك يعني يدك مرتفعة، يعني هل نقول أن الله ليس بجسم؟ شوفي أن يخرج من عنده سؤال في عنوان الدرس الذي هو شروط قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. لحظة يا تجويد أرجوك، يعني هل هناك سؤال؟ هل من أحد عنده سؤال؟ طيب هل من أحد عنده سؤال؟ نداء الأخير، لأن الشيخ يريد أن يخرج أو أن يكون عبد الله 40 موجود. هل عدد من عنده سؤال؟ من عنده سؤال لشيخنا عمر قبل أن يعني يذهب؟ يا فاضل يبدو أنه لا سؤال. بارك الله فيك شيخنا الفاضل وأفدتنا والله وأجد، حفظك الله وبارك فيك ونفع بك، لا تحرمنا من تواجدك في هذه الغرفة، الغرفة غرفتك وفقك الله.